تفضل. زاد الإمام الشافعي في هذا العصر أن يكون هذا يغير اجتهاده، احنا نقول على قواعد الشافعي. الشافعي يصر ويغير اجتهاده، فيش مانع. هو في مانع؟ هو المجتهد بيقسم بالله ألا يغير اجتهاده. الشافعي في حياته غير اجتهاده، إذا كان في حياته القصيرة غير اجتهاده، فما بالك لو جاء في عصرنا؟ هيقلب ربما يقلب مذهبه رأسا على عقب. ربما في مانع، هذا لا يعيبه، لا يعيبه، هذا ليس عيبا في أي مذهب من المذاهب أن يكون لا يوافق العصر الذي نحن فيه. مش سامع لماذا ايه؟ الأوراق ديت يعني على النض؟ لا، على النض لا، وليست مثلية، ليست مثلية، لا يقال في هذه الأوراق أنها مثلية لأنها ليست مالا أصلا. على نض، على مثله في الأموال، وهذه الورقة ليست مالا، هذه الورقة يعني ورقة بمئة جنيه أو بألف جنيه، وهي في الحقيقة لا تساوي أكثر من 15 قرشا، هذه ليست مالا. تصور حضرتك أن الورقة دي اتفقنا عليها في المجتمع أن نتعامل بها ولاقى قبولا عاما، الورقة وأمثالها، هيا يا مجتمع نتعامل بهذه الورقة، هيا نتعامل بهذه الورقة، موافقون؟ موافقون. كوننا اتفقنا على ذلك يجعلها مثلية ليه؟ هو المهم تكون مثلية في الأموال، يعني مثلية في البر، مثلية في الشعير، مثلية في مثليات في أموال، مش في شيء لا قيمة له. إذا ما الفرق بين الورقة ذات المئة جنيه والورقة ذات الخمسة جنيهات ذات الجنيه؟ لا، كلها نفس القيمة، يعني ورقة واحدة تساوي جنيه أو مكتوب عليها جنيه واحد، ورقة مكتوب عليها مئة جنيه وهي نفس القيمة، لا يقال مثلية أبدا، لا يقال في الورقات أنها مثلية، مش معقول طبعا. والله تعالى أعلى وأعلى. قال: ولا تصح في تبر. ما هو التبر؟ قال: هو قطع الذهب والفضة قبل تخليصهما من تراب المعدن أو المعدن. قال: وعدم صحة الشركة فيه جملة اعتراضية وإن أطلقه الأكثرون. اقفل الجملة الاعتراضية. مبني على أنه متقوم، على أنه، الضمير يعود على إيه يا أستاذ أسامة؟ عبد الرحمن سبي، ها؟ نعم، نعم، فضة والذهب. هو قال الذهب والفضة وانت غيرت قلت الفضة والذهب، ما هذا الذكاء؟ انه يا حمزة التبر، على التبر. وعدم صحة الشركة فيه وإن أطلقه الأكثرون. أطلق إيه؟ أطلقه، الضمير في أطلقه يعود على إيه؟ ارفع إيدك. وإن أطلقه، تفضل. أطلق عدم الصحة، أطلق العدم، أطلق العدم، الضمير المذكر يعود على العدم. أطلق الأكثرون عدم الصحة، رغم أن الأكثرين أطلقوا عدم الصحة، مبني على أنه، أي التبر، متقوم. على أنه، مبني على أنه، أي التبر، متقوم، متقوم، متقوم. وهي لا تصح في المتقوم. والمعتمد أنه، أي التبر، مثلي، ولذلك فهي صحيحة. قال: فتصح الشركة فيه على المعتمد، على المعتمد من القولين، هل هو متقوم ولا مثلي التبر؟ وما هو التبر؟ والذهب والفضة قبل تخليصهما من المعدن، اللي هو بيكون في المنجم، اللي بيخرج من بطن الأرض من المنجم، يخرج مختلطا بالشوائب، ثم نخلصها من المعادن فيكون ذهبا خالصا، ثم نضع فيه، نحن نضع فيه بعض المعادن ليكون قادرا على التشكيل، وهكذا. لا تصح في تبر ولا وحلي وسبائك.